إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 29 من مجالس علوم الحديث، شرحا لألفية الحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر. واليوم باب أو نوع جديد، بل أنواع جديدة متنوعة من أنواع علوم الحديث، وهو أعني هذا اليوم هو 20 من شهر جماد الأولى 36 بعد 400 والألف. قال الناظم رحمه الله: المسند، المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي. هذا نوع من أنواع علوم الحديث اسمه الحديث المسند. المسند المرفوع ذا اتصال يعني أن الحديث المسند هو الحديث الذي يجمع وصفين، أما الوصف الأول فهو أنه يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوصف الثاني الذي يكون معه لا يفارقه أنه يكون متصلا أو قل موصولا، موصول أو متصل هما شيء واحد. الآن نقول لو أنه مرفوع ومنقطع هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. لو أنه موصول وغير مرفوع، موقوف على التابع على الصحابي أو مقطوع على التابعي، هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. إذن المسند هو الذي جمع وصفين لا ينفك أحدهما عن الآخر، أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه متصل أو موصول. طبعا كلمة المسند الحقيقة لها استعمالات عند علماء الحديث، أشهر استعمالاتها هو وصف الكتاب الذي ألفه مؤلفه على ترتيب أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو أشهر المسانيد في الإسلام، كما قال الإمام أحمد لولده عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وقد كان، رحم الله الجميع. طبعا من باب تمام الفائدة، هذه تسمية أغلبية، وإلا فالإمام الطبراني في المعجم الكبير رتب كتابه على اسم الصحابة ولم يسمه مسندا، سماه معجما. لكن أغلب التسمية كانت للمسند بهذا الوصف وبهذا المعنى على ما صنع الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. بالمقابل هنالك كتب سميت مسندا دون أن تكون مرتبة على أبواب على أسماء الصحابة. الآن سنن الدارمي يلقبه بعض أهل العلم بمسند الدارمي، الشهاب القضاعي له مسند، مسند الشهاب، هنالك مسند الفردوس. هذه الثلاثة كمثال هي كتب مسندة بمعنى أنها تروي بالأسانيد ولكنها ليست مرتبة على أسماء الصحابة، ومع ذلك سميت مسندة، أو سمي الكتاب منها مسندا. الآن لماذا هذه التسمية؟ حقيقة هذه التسمية هي تسمية ليست اصطلاحية، وإنما هي إشارة إلى محتوى الكتاب وأن فيه الأحاديث مسندة. لكن كل كتاب سواء كان سننا كسنن أبي داود، أو مثلا سنن الترمذي، أو غيرها من الكتب الحديثية، والأجزاء سواء الأجزاء التي هي موضوعية أو أجزاء غير موضوعية، عندما نقول أجزاء موضوعية مثلا جزء بقية بن مخلد في الحوض النبوي، مثلا جزء الحسن بن عرفة، هذا جزء ليس موضوعيا، عالم روى أحاديث واشتهرت هذه الأحاديث، كل هذه الكتب تروي بالسند، فهل نسميها مسندا؟ الحقيقة هذا من باب التوسع. لذلك كل الكتب الحديثية التي تروي بالسند تسمى مسندا، لكن هذا على خلاف المصطلح الحديثي. والنوع الثالث هو هذا الشيء الذي نحن فيه، أنه لقب على نوع من أنواع الحديث. الآن عندنا المسند. المسند هنالك فرق بين المسند والمسند. المسند اسم فاعل، وهو لا يطلق في الغالب إلا على العلماء الذين عندهم الأحاديث تكون مروية بالسند ولهم الروايات المتميزة. هؤلاء يسمى أو يلقب الواحد منهم بالمسند. وإن كان للأسف الشديد اليوم لقب المسند يعني خرج عن حده العلمي، فرأينا أن هذا اللقب يتطاير هنا وهناك وهنالك، بمجرد أن فلانا من الناس صغيرا كان أم غير صغير له إجازة أو إجازات، له سماع لبعض الشيوخ أو أكثر من شيخ، أنه يلقب بالمسند. وهذا في الحقيقة تفريغ لهذا المصطلح من حقيقة معناه التي استمرت بعليائها وبهائها وسنائها عبر التاريخ العلمي الحديثي عند علماء الإسلام. قال المسند المرفوع ذا اتصالي. طبعا ذا اتصالي هذه جملة حالية، يعني حال كونه متصلا، فهذا توكيد إلى ارتباط الوصفين وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. قال وقيل أول، يعني أن المسند فقط المرفوع أول، ويعني يريد الآن كما يعني يقال أن يرجع باللف والنشر، ذكر المرفوع والمتصل، الآن أراد أن يفرع على الآتي أو على ما سبق الآتي. وقيل أول يعني أن المسند هو المرفوع وحده، وقيل التالي أن المسند هو الموصول أو المتصل وحده. لكن هذه إذا ولو قال بها بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة ليست هي على المصطلح السائر بين العلماء. إذا قلنا المسند المرفوع المتصل، المسند هو المرفوع المتصل، فهذا يخرج نوعين من أنواع العلوم الحديثية أو الألقاب الحديثية. النوع الأول ما كان عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المقطوع والموقوف، لأننا قلنا ماذا؟ المسند المرفوع، فالموقوف ليس مسندا لأنه ليس مرفوعا، والمقطوع ليس مسندا لأنه ليس مرفوعا. كذلك يخرج ما ليس متصلا أو ما ليس موصولا، مثل المنقطع، المعلق، المعضل، المرسل. هذه أربعة أنواع كلها متعلقة بعدم اتصال السند، ومن شرط المسند أن يكون متصل السند. فكل ما ليس متصلا يكون خارجا عن هذا الضبط. من باب الفائدة الزائدة نقرأ تعليق الشيخ أحمد شاكر على الألفية هذه، يقول: المسند هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل ولو ظاهرا. طبعا هي الأحكام في الغالب في الظاهر، وقد تكون هنالك علة خفية، لكن هذه العلة الخفية هي في بحث آخر، بحث صحة الحديث وضعفه. الآن إذا قلنا هذا حديث مسند، هل نستفيد من ذلك صحة أو ضعفا؟ لا نستفيد من ذلك صحة ولا ضعفا. حتى لو قلنا مرفوع، هل نستفيد صحة أو ضعفا؟ موصول، هل نستفيد صحة أو ضعفا؟ هذه ألقاب حديثية يستفاد منها تمييز السند أو المتن، ولا يستفاد منها معرفة الصحة والضعف. فعندما يقول بالسند المتصل ولو ظاهرا، كأنه يقول إذا ظهرت لنا علة خفية، لكن هذه العلة الخفية غير ظاهرة بطبيعة الحال، تخرج معنا عند بحث جديد متعلق بصحة السند. ونحن عندما نقول مسند هذا حكم أولي للتمييز قبل النظر في الصحة والضعف. قال: وذهب ابن عبد البر إلى أن المسند هو المرفوع سواء أكان متصلا أم غير متصل. إذن هذا أحد الأقوال التي ذكر، وقيل أول من القائل ابن عبد البر. قال: وذهب الخطيب وغيره إلى أن المسند هو المتصل إلى المروي عنه سواء أكان هذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، أم إلى غيره من الصحابة وهو الموقوف، أو التابعين وهو المقطوع. حتى لو قلنا تابع التابعين، الرواية عن تابع التابعين أيضا تسمى مقطوعة. قال: فيدخل فيه الموقوف والمقطوع. إذن قول المؤلف وقيل التالي، أشهر من قال به هو الإمام الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي يا إخواني حقيقة هو الإمام الذي نستطيع أن نقول هو الذي ضبط قواعد مصطلح الحديث على الصورة الحالية التي يتداولها أهل العلم عبر 10 قرون ولعله زيادة. حتى قال فيه الإمام أبو بكر بن نقطة: علماء الحديث عيال على أبي بكر الخطيب البغدادي. عيال يعني أنهم يتبعونه وليسوا هم مبتكري أو مؤصلي هذا العلم. قال الشيخ أحمد محمد شاكر: والصواب الأول أن المسند هو الذي جمع الوصفين، وهو الذي ارتضاه أكثر العلماء بالحديث وعليه عملهم في كتبهم. قال: المرفوع والموقوف والمقطوع. قال: وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء الموصول والمقطوع في ذيني، وجعل الرفع للوصل قفي. نقرأ هذين ثم نشرحهما ثم نرجع إلى ما بعدهما. وما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يضاف، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. إذن كلما رأينا حديثا فيه قال رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوعا. قال: لو من تابع، لو من تابع، يعني حتى لو كان القائل قال رسول الله من تابعيا. طيب إذا كان صحابيا من باب أولى، لأن الأصل هو رواية الصحابي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب إذا كان تابعيا قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرفوعا. تسميته مرفوعا متعلقة بتمييز الرواية، تسميته مرسلا متعلقة بالسند من حيث الاتصال والانقطاع ولا تعارض بين الوصفين، لأننا لو قلنا مسند متصل لرجعنا إلى المرفوع العام، رجعنا إلى المرفوع العام إلى المسند عفوا. إذن المسند يجمع وصفين، المرفوع يجمع وصفا واحدا وهو أنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان منقطعا أو غير منقطع هذا ليس يهمنا في وصف المرفوع، يهمنا في وصف المسند. المسند لأن المسند هو الذي جمع بين وصفي الرفع والاتصال. قال أو صاحب وقفا رأوا، يعني وما أضيف للصحابي فهو الموقوف، رأوا يعني قالوا به وحكموا عليه. إذن في هذا البيت ذكر أمرين أو نوعين، النوع الأول هو المرفوع والنوع الثاني هو الموقوف، وأنه قول الصحابي أو فعله بطبيعة الحال، قول الصحابي أو فعله. قال سواء الموصول والمقطوع في ذين، يعني في النوعين السابقين المرفوع والموقوف لا يهمنا أن السند كان موصولا أو غير موصول منقطعا، لأن الكلام لا ليس متعلقا إلا بتمييز القول. إذا كان قول النبي فهو مرفوع، إذا كان قول الصحابي فهو موقوف، وسيأتينا إذا كان قول التابعي أو من دونه فهو مقطوع. قال وجعل الرفع للوصل قفي، يعني أن المقتفى والمتبع بين أهل العلم أن المرفوع هو المتصل، أن المرفوع المتصل يعني أنهما لابد أن يكونا مقترنين. رجعنا إلى تعريف المسند، رجعنا إلى تعريف المسند. قال وما يضاف لتابع مقطوع، وما يضاف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع. وما يضاف يعني ما يسند. طبعا كلمة المقطوع في البيت الأول بمعنى المنقطع، انتبهوا، سواء الموصول والمقطوع، هنا المقطوع بمعنى المنقطع وليس المقطوع بمعنى ما رواه التابعي أو ما دونه. كيف عرفنا؟ من خلال السياق. وأما من حيث الاستعمال فموجود، استعمل عدد من العلماء معنى المقطوع بهذا الوجه والمقطوع بالوجه الآخر، وإنما يعرف ذلك بالسياق. قال وما يضاف لتابع مقطوع، أي ما أضيف للتابعي من قول أو فعل فهو المقطوع. طبعا هنا المقطوع من باب التمييز، أيضا تمييز المروي عنه الخبر وليس ذا صلة بالسند، أهو موصول أو منقطع لا يهمنا، أو حتى صحيح أو ضعيف كذلك لا يهمنا. يعني إذا جاءنا سند عن أحد التابعين وهو موضوع أو ضعيف جدا، هل هذا ينفي أنه مقطوع؟ كذلك جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع لكن بإسناد فيه مدلس، هل هذا ينفي أنه مرفوع؟ وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قال والوقف إن قيدته مسموع، يعني يجوز أن نقول هذا موقوف على ابن سيرين. إيه؟ ابن سيرين تابعي، كيف نقول موقوف؟ إذا قيدناه، إذا قلنا موقوف على ابن سيرين. أما إذا قلنا موقوف فقط هذا غير مسموع وغير معتبر، لأن موقوف فقط أول ما ينصرف الذهن إلى ما كان عن الصحابة. أما هنا إذا قيدته فبالتقييد يظهر المعنى المراد. قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحوه من السنة من صحابي. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة المرفوع حكما، هو أصلا عن الصحابي وليس فيه ذكر صريح، انتبهوا، ليس فيه ذكر صريح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعرف المعنى من خلال القرائن وأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يروى عن الصحابة من أقوالهم ولكنه يعطى حكم الرفع في أرجح أقوال أهل العلم أشياء أنواع، مثل من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فكأنه يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كأنه يقول سمعت رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن طبعا هذا لا يكون إلا إذا كان من صحابي، بمعنى لو قاله تابعي لا يجوز، لا يجوز، لأنه حينئذ يأخذ حكما آخر سيأتي. قال كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، أيضا من الألفاظ التي تستعمل في المرفوع الحكمي أمرنا، من الذي يأمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أو كنا نرى، كنا نرى في الحقيقة هي أغلبية، هي أغلبية ألحقت بي أمرنا أغلبية، وإلا فقد تحتمل شيئا آخر، لكن هذا احتمال حقيقة ضعيف، يعني قد يكون كنا نرى المشيخة، لكن هذا احتمال ضعيف وقليل. طبعا قال في عهده، يعني ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نرى في عهد النبي أنه كذا وكذا، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا القرآن ينزل في عهد من؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أو عن إضافة عرى، يعني حتى عرى بمعنى خلا، إذن حتى كلمة كنا نرى لو لم يذكر معها عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهي كذلك في أصلها، كما ذكرت أن هنالك استثناء لكن الاستثناء قليل ويسير، أنها تلحق بالحكم سواء. مثل ذلك، مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أولا لم يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا لم يذكر فيه العهد النبوي، ومع ذلك العلماء جعلوا هذا من السنن وسنن الأذكار التي يفعلها المسلم اقتفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلفون في. ثالث أنواع المرفوع الحكمي، إن كان لا يخفى أي على النبي صلى الله عليه وسلم لاشتهاره وظهوره وكثرة فاعليه في عصر النبوة، فهذا يعني أقول يستحيل أن يفعل أمر منكر في عصر النبي ولا يقره أو ولا ينكره عفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن انتشاره وكونه غير خفي هذا نوع من السنة، وهي السنة التقريرية، وبعض أهل العلم يقول هذا اسمه تقرير الوحي، أنه ليس تقريرا مباشرا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو تقرير الوحي بعدم تبليغه إنكار ذلك الفعل، هذا يسمى تقرير الوحي، ورأيت فيها بعض المؤلفات. قال وفي تصريحه بعلمه الخلفون نفي، يعني إذا ورد التصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك بنص الحديث، يعني هناك أن الأمر اشتهر وأنه لا يخفى، فكيف إذا كان اشتهر ولا يخفى وجاء الراوي ليقول علم رسول الله أو رآنا رسول الله ثم لم ينكر، فهذا باب أولى كما يقال ليس فيه خلاف. طبعا يذكر العلماء أن فيه خلافا والمخالف هو داود ابن علي الأصبهاني رحمه الله تعالى، داود ابن علي الأصبهاني رحمه الله تعالى. وفي هذا دليل على أن الاختلاف أو أن الخلاف من داود خلاف معتبر. هنا فوائد من كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، يعني فاتنا ذكرها في موضوع المرفوع والموقوف ثم المقطوع ونرجع إليها. يقول في قوله سواء الموصول والمقطوع في ذيني وجعل الرفع للوصل قفي، قال ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يسمى المرفوع، سواء حكاه عنه صحابي أو تابعي، كله واضح هذا وشرحناه. قال وما نسب للصحابي من قول أو فعل أو غيره يسمى موقوفا، وسواء فيهما، فيهما ما هما؟ المرفوع والموقوف، وسواء فيهما أكان الإسناد موصولا أو منقطعا. لأننا إذا شرطنا أنه موصول فيكون التعريف لإيش؟ للمسند. إذا شرطنا أنه منقطع حينئذ يعني يكون البحث مستقلا عن المسند وعن المرفوع، لأننا نتكلم في الموقوف، والموقوف ليس من شرط أن يكون منقطعا أو غير منقطع. قال وبعض المحدثين يستعمل المرفوع في مقابلة المرسل، يقول رفعه فلان وأرسله فلان، فهو يريد بالمرفوع المتصل. لذلك علماء آخرون يقولون شيئا آخر، يقولون أرسله فلان وأسنده فلان، أرسله فلان وأسنده فلان، يعني أن فلانا ذكره مرفوعا بالسند المتصل، لأن الاتصال هو المعاكس للمرسل. قال وهذا تعبير بشيء من التساهل لا يقصد منه التزام الاصطلاح. والأصل بعد أن استقرت العلوم الحديثية أن يلتزم الاصطلاح، وأن لا نأتي إلى استعمالات فردية أو لغوية مارسها وطبقها بعض من أهل العلم. عند الكلام عن الموقوف أو المقطوع عفوا، يقول رحمه الله الشيخ أحمد محمد شاكر، قال أما ما كان موقوفا على التابعي فإنه يسمى المقطوع، وهو غير المنقطع الذي سيأتي. طبعا نحن ذكرنا والإمام السيوطي نفسه استعمل المقطوع بمعنى المنقطع، لكن على التعبير اللغوي وليس على التعبير الاصطلاحي. قال وقد يعبر عنه بعضهم بالموقوف، ولكن يقيده فيقول هذا موقوف على ابن المسيب أو على نافع مثلا، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله عندما قال والوقف إن قيدته مسموع. نعم. قال ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه. من الذين كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث أورده شيخنا في السلسلة الحديث الصحيحة، يقرعون بابه بالأظافير، إشارة إلى الرفق هكذا. الآن بعض الناس كأنه يعني هذا ليس من الأدب وليس من حسن التعبير والاستقبال، ومثله يعني ما يحدث في بعض المساجد عند دخول بعض الشباب إلى المسجد يسلم كأنما هو داخل إلى السوق، السلام عليكم ورحمة الله، هذا كذلك خلاف السنة. نعم من السنة أن تسلم على المصلين في صلاتهم، وهذه سنة يعني مهجورة أو غائبة وخفية على كثير من الناس، لكن تسلم عليهم بما لا يقطع خشوعهم. إذا اقتربت من الصف تسلم بحيث يسمعك من حولك ومن بجانبك. أما هذا الصوت بهذا الإزعاج هذا يخالف الأدب ويخالف روح الصلاة وحقيقة الصلاة. طبعا من باب تكميل الفائدة، المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا رد السلام وهو في الصلاة أنه كان يرفع يده هكذا، يرفع يده رفعا خفيفا هكذا. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا إذا سلم عليهم في الصلاة أشاروا برؤوسهم. إذن عندنا إما الإشارة بالرأس وإما الإشارة بالكف، باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. الآن هل نتصور أن قرع باب النبي عليه الصلاة والسلام بالأظافير كان بعلمه أم كان بغير علمه؟ كان بعلمه قطعا، هم يضربون يقرعون باب من؟ باب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا تمثيل على النقطة السابقة، وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. قال بالظفر فيما قد رأوا صوابه، يعني أن الرسول يسمع ويقر هذا الشيء، وبالتالي هو صواب بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام له. وهذا ما يعرف بالسنة التقريرية، السنة التقريرية. قال وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمل. وما أتى من الروايات عن الصحابة مما لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، وبالتالي هو في أمر غيبي أو في أمر لا يعرف إلا بالنص وليس ثمة مجال للاجتهاد فيه، فهذا أيضا يدخل في حكم المرفوع الحكمي، وإن كان هو من قول صحابي وليس فيه أي إسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء أكان هذا الإسناد بالقرائن أو بالتصريح أو بالتلميح. هنا لا يوجد قول مجرد، لكن هذا القول المجرد هو نفسه في معناه يحتوي على ما يؤكد لنا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الشيء لا يجتهد فيه. وبالتالي هل الصحابي يتكلم عن العرش مثلا أو عن رب العالمين وصفات رب العالمين من تلقاء نفسه؟ حاشاه، فهو يتكلم بما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يقل أحيانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا بشرط إذ عن سالف ما حمل أو ما حمل، يعني بشرط أن لا يكون هذا الراوي ممن حملوا عن أهل الكتاب وعن بني إسرائيل. قد يقول قائل ماذا نفعل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا باب غير هذا، نحن نتكلم الآن عما هو مرفوع حكما مما ينسب إلى الشريعة الإسلامية. أما حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا متعلق بقصصهم بتاريخهم بأخبارهم مما لا يسمى مرفوعا بأي نوع من الأنواع. لكن هنا نقطة، أن العلماء عندما قالوا لأنه يشترط أن لا يكون يروي عن أهل الكتاب، ذكروا شرطا آخر، أن يكون هذا المذكور ليس خاصا، أو أن يكون عفوا خاصا بالعقيدة الإسلامية، ليس كلاما عاما قد يكون في العقيدة الإسلامية وفي العقيدة مثلا التي هي من عقائد اليهود والنصارى في كتبهم. إذن شرط ثان وهو أن يكون مما يختص بالإسلام ومما يختص بعقيدة الإسلام، أما إذا كان غير ذلك فهو شرط آخر يضاف إلى شرط أنه لا يروي عن أهل الكتاب. قال وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول أو رأيا أبى. بعض أهل العلم يقول ما ورد من الصحابة في التفسير متعلقا بسبب النزول أو متعلقا بما لا يقال بالرأي فهو أيضا مرفوع حكما. الصحابي عندما يقول هذه الآية نزلت في كذا، الآية نزلت على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا يمكن أن يدعي هذا الصحابي، إذا صح السند إليه بطبيعة الحال، لا يمكن أن يدعي هذا الصحابي أن هذه الآية وردت في سبب كذا من تلقاء نفسه، إلا أن يكون ذلك مسموعا منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أو رأيا أبا أيضا كما ذكرنا النقطة السابقة، أن لا يكون أمرا اجتهاديا، أن يكون أمرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه. فقول الصحابي في التفسير بهذين القيدين هو مرفوع حكمي. قال وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي. الحاكم في كتاب المستدرك قال كل ما ورد عن الصحابة من تفاسير فهو مرفوع، وهذا غلط، هذا على غير القول الراجح عند العلماء. ولو نظرنا نرى في أقوال الصحابة ما قد يخالف بعضهم بعضا، كل بحسب ما علم، كل بحسب ما فقه. يعني الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه القائل فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والذي كان يلقب ترجمان القرآن، هل شأنه في التفسير كشأن من دونه من الصحابة رضي الله عنهم؟ وبعضهم قد يكون لم يروى عنه إلا الخبر والخبران والنص والنصان. الجواب لا، له مزية خاصة، وإن كانت احتمالية الصواب وعدم الصواب حتى قائمة معه أو في قوله رضي الله تعالى عنه. قال وخص في خلافه، يعني في غير المستدرك، في المستدرك عمم، في غير المستدرك خص كما حكي، يعني كما ذكر سابقا، فقط في الأمرين المذكورين وهما سبب النزول والأقوال. والكتاب المقصود بطبيعة الحال هو كتاب معرفة علوم الحديث، كتاب معرفة علوم الحديث أيضا للحاكم النيسابوري أبي عبد الله رحمه الله تعالى. قال وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور. وقال الحاكم لا من قائل مذكور إذا كان الصحابي أي صحابي، طبعا وقال لا متعلقة بما قبلها، يعني أنه لا يكون مرفوعا إلا إذا كان في سبب نزول أو في اجتهاد، في اجتهاد. من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور، طبعا القائل إذا كان المقصود هنا الصحابي، إذا قال صحابي مثلا عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، أو أبو هريرة رضي الله عنه عندما رأى رجلا خرج من المسجد بعد قامة الصلاة ماذا قال؟ قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في المشهور إسناد الأمر إلى معصية نبوية، والقائل صحابي أيضا يدخل في باب المرفوع. قال وهكذا يرفعه ينميه، لو جاء عن الصحابي قال أبو هريرة ثم ينميه أو يرفعه أو رواية أو يبلغ به أو يرويه أو يسنده أو يأثره، هذه كلها مما يشير إلى أنها مرفوعة. وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. ينميه يعني ينسبه، يعني ينسبه. إذن هذه كلها إذا رأيناها بعد الصحابي كلها تقال بمعنى المرفوع. قال وكل ذا من تابعي مرسل. إذن إذا رأينا كل ما مضى منقولا عن تابعي فهو في حكم المرسل، وكلامنا كله في المرفوع الحكمي متعلق بقول الصحابي. وكل ذا من تابعي مرسل لا رابعا جزما لهم والأول. لا رابع اللي هو أسباب النزول، يعني أسباب النزول لا يدخل في هذا الأمر. لكن الحقيقة هذا كلام غير صحيح. لماذا نقيد أسباب النزول ونستثنيه؟ أسباب النزول أيضا مثله مثل سابقه. إذا قال التابعي أن هذه الآية نزلت في كذا فهذا مرسل وغير مقبول، هذا مرسل وغير مقبول. قال والأول صحح فيه النووي الوقفة، يعني إذا صدر عن تابعي فالإمام النووي يقول هذا موقوف. إذا قال تابعي إيش الأول؟ لحظة، يقول والأول، كلمة الأول ماذا يقصد بها؟ لفظ من السنة، لأنه أول شيء بحثه في باب المرفوع الحكمي قوله من السنة. إذن إذا قال التابعي من السنة كذا فهذا يحمل على الموقوف، وإن كان القائم في الذهن أنه ينبغي أن يحمل على المرفوع الحكمي لكنه مرسل، لكن ترجيح النووي أن هذا يكون موقوفا. قال والفرق فيه واضح لا يخفى. صحح فيه النووي الوقفة والفرق فيه واضح لا يخفى، يعني يشير إلى ما ذكرته أن التابعي إذا قال من السنة كذا إما أن يحمل على المرسل وإما أن يحمل على الموقوف، والمسألة الخلاف فيها معتبر. هنا تعليق طويل للشيخ أحمد محمد شاكر، لكن يبدو أن الوقت داهمنا، فإن شاء الله نقرأه في صدر المجلس القادم قبل قراءتنا الأنواع التالية: الموصول والمنقطع والمعضل. سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.